بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في أولى حلقات برنامجنا فاتحة خير، والذي هو في تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي صدرها الله عز وجل في كتابه الكريم، وجعلت في صلاتنا قبل كل سورة تتلى ويؤمن عليها لما فيها من الخير والبركة. وللأسف الشديد لم يبذل في تفسير هذه السورة ما ينبغي من الجهود حتى يوقف على ما فيها من الأسرار العظيمة، فلعل هذا الجهد المتواضع أن يكون في مصب خدمة هذه السورة المباركة، وإن كنا لن نقف على ما فيها من الأمور، بل حتى لن نقف على ساحلها مما فيها من الأمور العظيمة والأسرار الغزيرة، لكنه جهد متواضع، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. ونحن بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج سنسدد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا أن نقارب في إعطاء هذه السورة المباركة ما فيها من الحق وما لها علينا من الحق العظيم، لما اشتملت عليه من الدعاء والتوحيد والأمور الجليلة، والتي سنقف معها بإذن الله عز وجل في 30 حلقة، لعلنا أن نستلهم منها العظات والعبر، وهذا ما هو مقصودنا في هذه الحلقات، أسأل الله عز وجل أن ييسر ويبارك في ذلك. سورة الفاتحة، السبع المثاني، القرآن العظيم، الرقية الكافية الشافية، الأساس، الصلاة، هذه السورة ماذا نعرف عنها؟ لماذا تليت في كل صلاة في كل ركعة؟ لماذا لا تصح الصلاة إلا بها؟ لماذا يحتاجها الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، في سلوكه السبيل الحق والصراط المستقيم؟ لماذا يحتاج معرفة معنى هذه السورة، تفسيرها؟ لماذا يحتاج أن يتدبرها؟ لماذا يحتاج إلى أن يقف على ما فيها من المعاني والمباني والدلالات والإرشادات العظيمة الكبيرة؟ هذا ما سنقفه معه في محطاتنا بإذن الله عز وجل، ونحاول أن نعطيها حقها إن شاء الله جل وعلا. قبل أن نشرع في مادة هذه الحلقات وفي تفسير سورة الفاتحة، حبذا لو نعرف أصلا فضل القرآن العظيم، والذي هو معلوم لدى جميع المسلمين، لعلنا بهذا التذكير العظيم نعرف ما اختصر فيه القرآن، وهو سورة الفاتحة. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال في تفسير القرآن عموما وفي ملخصه خصوصا عن سورة الفاتحة، قال جملة عظيمة في كتابه مدارج السالكين، يقول رحمه الله: إن الله عز وجل قد أنزل 104 كتب جمعها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع التوراة والإنجيل والقرآن في القرآن، وجعل ملخص القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فصار عندك في ذلك إن قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين ملخصا لسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ملخص للمفصل، والمفصل ملخص للقرآن ككل، والقرآن ملخص 104 كتب سماوية. أظن بذلك قد اتضح عندك بركة آية في سورة الفاتحة، فكيف ببركة 7 آيات في هذه السورة المباركة؟ القرآن له فضل عظيم، بل هو كلام الله عز وجل، وهو الهدى والنور والتبيان للناس، والموعظة والذكرى والبشرى للمؤمنين. هذا الكتاب العظيم قال الله عز وجل عنه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل في فضل القرآن العظيم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين فضل كتاب الله العظيم، وليس المقام مقام سرد لها، إنما إشارة إلى فضل هذا الكتاب العظيم، حتى إذا عرفنا أن القرآن أو أن الفاتحة ملخص واختصار للقرآن، عرفنا أنها اختصرت أعظم شيء في ما هو بين أيدينا، وكلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وهذا بإذن الله عز وجل ما نحتاجه في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي عبادتنا له جل وعلا. أيضا مما هو جدير بأن نقف معه أن علم التفسير هو من أجل العلوم، بل ظهر مع ظهور القرآن الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر لأصحابه رضي الله عنهم القرآن الكريم، وفسر الصحابة رضي الله عنهم القرآن للتابعين، وما زالت الأمة تتلقى هذا العلم الشريف المبارك سلفا وخلفا عن سلف وكابر عن كابر، حتى وصل بين أيدينا غضا طريا يتمتع الإنسان بمعاني القرآن الكريم ويستمد الهدى والنور بما فيه أو لما فيه من البركة العظيمة والنعمة الخيرة، فينعم الناس بعبادة ليست متكلفة وليست بدعا من العبادات، بل على هدى ونور لما حفظ الله عز وجل كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ القرآن الكريم أن يحفظ معناه وأن يحفظ تفسيره وأن يعرف الخلف ما ورثه لهم السلف من تفسير القرآن العظيم وما فيه من الدلالات العظيمة. ما نود أن نعرفه من تفسير القرآن العظيم: بعض الأمور التي يحتاجها الإنسان أثناء تفسير القرآن، وخاصة تفسير سورة الفاتحة لأنها موضوع حلقاتنا. اعلم يا أخي المبارك أن القرآن الكريم يفسر حسب قواعد وحسب طرق حددها العلماء رحمهم الله عز وجل، فإن الإنسان يسير على وفق هذه القواعد طيبا مباركا لا يحيد عنها ولا يميل عنها، لأنها تحفظ الطريق السليم في تفسير كتاب الله عز وجل. وأول هذه القواعد هي في أنه كيف يفسر كتاب الله عز وجل، وما هو المقدم في تفسير كتاب الله عز وجل. إذا تعامل الإنسان مع كتب التفسير وتعامل مع ما فيه من الأقوال، عرف أن هناك بعض العلماء قد أصاب الصواب في تفسير آية معينة، وأن بعضهم لم يحالفهم الصواب في ذلك، فيقف القارئ والمتأمل في موقف يود فيه أن يعرف من أصاب ومن أخطأ. فنقول في أول قاعدة أن كتاب الله عز وجل يفسر على النحو التالي: أول تفسير أول هذه القواعد وأول هذه المحطات هو أن تفسر الآية الآية الأخرى، أن يفسر كلام الله عز وجل من كلام الله جل وعلا. فإن جاء التفسير من الله عز وجل في تفسير آية معينة، فإن الإنسان يعرف أن هذا التفسير مقدم على غيره من التفاسير. يعني إذا جاءت الآية في موضع معين مبهمة وجاءت آية أخرى في موضع آخر مفسرة لهذا الموضع، فإن هذا يسمى عند العلماء تفسير الآية بالآية، وهو أعظم التفاسير وأعلاها وأشرفها. ومثالها في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وردت كلمة اليقين في هذه الآية المباركة، فسرها ابن عباس بآية أخرى في موضع آخر من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. حتى أتانا اليقين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اليقين الموت، اليقين الموت. فهو هنا استدل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بأن اليقين هو الموت، استدلالا بآية أخرى. هذا ما يسمى تفسير الآية بالآية. الموضوع الآخر أو القاعدة الثانية هو في تفسير الآية بالحديث، أن يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا، وهو من أعلى درجات التفاسير، إلا أنها أقل درجة من تفسير الله سبحانه وتعالى للآية، وفي كل خير، وهو وحي من الله سبحانه وتعالى. قد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، هذا التفسير من أعلى درجات التفاسير، وهو أعلى من تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وأقل درجة من تفسير الله سبحانه وتعالى للآية. بل إنه لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية كان الله عز وجل قد فسرها، لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه الآية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، جاء في تفسيرها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حينما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أرأيت قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلكم العرض. يعني الحساب اليسير في قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذلكم العرض، تعرض الأعمال على المؤمنين، على المتقين، يرون أعمالهم ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة دون نقاش ودون محاسبة ودون لوم وعتاب، فإنهم إنما تعرض الأعمال عليهم ويدخلون بعد ذلك الجنة. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من نوقش الحساب عذب، مما يدل على أن الذي سيناقش الحساب إنما هم الكفار والفسقة من العصاة، هم الذين سيناقشون الحساب وسيعذبون على هذا النقاش. هنا فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآية بأن الحساب اليسير في قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن هذا الحساب إنما هو العرض، وهذا هو تفسير الحديث للآية. الأمر الثالث أن يفسر الصحابي الآية، ولما أقول يفسر الصحابي الآية معنى ذلك أنه لم يرد في تفسير الآية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية أخرى تفسرها، وهذا ما يسمى تفسير الصحابي للآية، لأنه لو ورد حديث لنسب التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فسرت الآية الآية لنسب التفسير إلى الآية، لكن إذا استدل الصحابي أو فسر الصحابي الآية ثم لم يرفع هذا التفسير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الله سبحانه وتعالى، هنا يسمى الأمر تفسير الصحابي للآية. تفسير الصحابي للآية على نوعين أو على حالين. الحال الأولى أن يكون التفسير في مقام العقيدة، إذا فسر الصحابي رضي الله عنه الآية وكانت الآية في الاعتقاد، في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في الإيمان بالرسل، في الإيمان باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتب، بالقضاء والقدر، إذا كان تفسير الصحابي للآية والآية في مقام الاعتقاد يعتبر ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يرفع الصحابي القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن تفسير الصحابي للآية في الاعتقاد فإن ذلك يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من الأمور التي لا مجال للصحابة في الاجتهاد فيها رضي الله عنهم، ويعتبر ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعامل معاملة مرفوع، حتى ولو لم يقل الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب إذا كانت الآية في غير مسائل الاعتقاد، إذا كانت الآية في غير مسائل الاعتقاد، يعني جاءت آية في كتاب الله عز وجل ولم تكن تتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو عن الملائكة عليهم السلام أو النبيين عليهم الصلاة والسلام أو عن الكتب السماوية أو عن اليوم الآخر أو عن قضاء القدر خيره وشره، إن لم تكن الآية تتكلم في أمر غيبي من المغيبات وكانت من عموم الأمثال والقصص والأحكام الشرعية، فإن قول الصحابي في هذه الحال يعتبر تفسير الصحابي أو يعتبر قول الصحابي، وهو أقل درجة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية وأعلى درجة من تفسير بقي الأمة للآية، لأن الأمة ما زالت تجتهد في تفسير القرآن العظيم ولا زالت تعمل عقلها وفكرها لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. فتفسير الصحابي للآية يعتبر أعلى درجة من تفسير التابعين رضي الله عنهم ومن تلاهم، وأقل درجة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ونضرب مثالا على تفسير الصحابي للآية بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل. حياكم الله إخوتي وأخواني المشاهدين، ونستأنف إياكم الحديث عن تفسير القرآن الكريم. كنا قد وقفنا قبل الفاصل مع تفسير الصحابي للآية الكريمة، وذكرنا أنها إذا كانت في أمور الغيبيات وأمور العقائد فإنها تعامل معاملة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مجال لاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في الغيبيات، وإن كل تفسير لصحابي جاء في أمر عقدي أو أمر غيبي فإنه يعامل معاملة المرفوع، لأنه لا مجال لاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم بذلك، ولحسن ظننا بهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لا يزيدون في الدين شيئا ولا ينقصون منه شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد حملوا الدين ونقلوه إلى الأمة غضا طريا محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر، إذا كان الصحابي قد فسر الآية ولم يرفع هذا التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يستدل على تفسيرها بآية أخرى ولم تكن في مقام الاعتقاد والغيبيات، فإن هذا ما يسمى بتفسير الصحابي للآية، وهو أقل درجة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية وأعلى درجة من تفسير باقي الأمة للآية الكريمة. ولما أقول أقل درجة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى درجة من الأمة، أعني بذلك أنه تعمل هذه القاعدة عند مقام التعارض، فإذا وجد إنسان التعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وقول الصحابي رضي الله عنه للآية، فإنه يعمل هذه القاعدة في رفع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية وتأخير تفسير الصحابي، وهذا نادر، يندر أن يفسر الصحابي أمرا معينا ثم يعارض تفسيره أو يعارض تفسيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حال وقع فإن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير الصحابي للآية. وإذا تعارض تفسير الصحابي مع تفسير باقي الأمة من التابعين ومن تلاهم، فإنه يعمل هذه القاعدة في تقديم تفسير الصحابي للآية الكريمة وتأخير تفسير باقي الأمة للآية الكريمة. المثال في تفسير الصحابي فيما لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لتفسير آية أخرى لهذه الآية، كقول الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالوا: إناثا أوثانا، إناثا أوثانا. فهنا فسرت الآية في قوله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا، بأن إناثا هي أوثانا. هذا تفسير صحابي لا نجد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسيرها بآية أخرى، فنسميه هنا تفسير الصحابي. ففسرت الآية بقول الصحابة رضي الله عنهم أبي وعائشة رضي الله عنهما بأن إناثا بمعنى أوثانا. ثم بعد ذلك تفسير بقية الأمة للآية الكريمة: إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية بالآية ولا تفسير الآية بالحديث النبوي الشريف ولا تفسيرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الإنسان يعمل العقل ويجتهد رأيه بالنظر إلى قواعد اللغة العربية والتاريخ وغير ذلك من الأمور التي تسعفه في فهم الآية الكريمة، ويجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة وفي معنى قول الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية بعد معرفة القاعدة الأولى وهي كيف تفسر الآية الكريمة، القاعدة الثانية هي فيما لو تعارض التفسيران، إذا كان القارئ أو الطالب لتفسير كتاب الله عز وجل وقع على أقوال في تفسير الآية الكريمة، فماذا يفعل القارئ وماذا يفعل الطالب وماذا يفعل الباحث في تفسير هذه الآية الكريمة؟ هذه أيضا قاعدة نود أن نقف معها قبل الشروع في مادة حلقاتنا وحتى قبل أن نصل إلى المعنى العام لسورة الفاتحة والمدلول الكبير لهذه السورة العظيمة. اعلم يا أخي المبارك أنه إذا وقع بين يديك تفسيران ظاهرهما التعارض ورأيت أقوالا للعلماء في تفسير آية معينة، فإن هذه الأقوال لا تخرج عن حالين: هذه الأقوال التي تراها في تفسير الآية الكريمة وتعددت هذه الآراء فإنها لا تخرج عن حالين: الحال الأولى أن تكون هذه التفاسير متعارضة تعارضا كليا بحيث لا يمكن الجمع بينها، إذا كان الأمر كذلك بمعنى أنك إذا وجدت الأقوال في تفسير الآية متعارضة بحيث أن المدلول الأول يمنع مقتضى المدلول الثاني، هنا تعمل القاعدة الأولى في معرفة التفاسير، بمعنى أنك إذا وجدت القول الأول استدل على تفسير الآية بآية أخرى، والقول الثاني استدل على تفسير الآية بقول صحابي رضي الله عن الصحابة جميعا، فإنك تعمل القاعدة في تقديم أن من فسر الآية بالآية مقدم على تفسير من فسرها بقول صحابي أو بقول عامة الأمة. كذلك مثلا إذا وجدت هناك من فسر الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت باقي الأقوال أو عموم الأقوال قد استدلت بتفسير الآية بإعمال قواعد اللغة، هنا أنت تعمل القاعدة الأولى في تقديم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية وتأخير تفسير غيره من الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام الله سبحانه وتعالى وبمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تقدم تفسير عامة الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب مثالا على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية بيّنت أمرا من الأمور العقدية وهي إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه فيسجد المؤمنون وتتخشب ظهور المنافقين، فيسجد المؤمنون وتتخشب ظهور المنافقين. هنا الحديث فسر الآية تفسيرا واضحا وبينها بيانا واضحا في أن الله سبحانه وتعالى يكشف يوم القيامة عن ساقه العلية جل وعلا، وفيها إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، لما يرى المؤمنون هذه العلامة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يسجدون، وأما المنافقين فتتخشب ظهورهم ويمنعون من السجود لما كانوا يرتابون في الدنيا ويتربصون. جاء في تفسير الآية من عامة الأمة أو من بقية علماء الأمة في أنه تكشف يوم القيامة عن ساقها، مثل قول العرب تكشف الحرب عن ساقها بمعنى الأهوال الشديدة والأهوال العظيمة التي منها الذهول والهول والخوف والارتعاب، كل ذلك مما يحصل يوم القيامة، فإن الآية عند القول الثاني بمعنى الخوف الشديد وكشف الحرب عن ساقها، كذلك يوم القيامة تكشف عن ساقها. هذا أعمل قواعد اللغة العربية، والأول استدل على تفسيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كشف الساق هنا المراد به كشف ساق الرب جل وعلا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، دون تمثيل ودون تخيل ودون تكييف ودون تعطيل. وأعمل القاعدة في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. ماذا يفعل القارئ في هذه الحالة؟ قرأ التفاسير ووجد القول الأول الذي استدل بحديث، ووجد القول الآخر الذي استدل بقواعد اللغة العربية. سأل القول الأول لماذا قلت هذا القول؟ قال عندي حديث. قال حديثك صحيح؟ قال حديث صحيح. فيقدم هذا القول على القول الآخر، وإن كان قد استدل بقواعد اللغة العربية فإنه لا يلتفت إلى تفسير أحد طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية وبينها بيانا شافيا كافيا. هذه هي الحالة الأولى في تعارض التفاسير. إذا كان مقتضى التفسير الأول يعارض مقتضى التفسير الثاني، فإن الباحث أو الطالب أو المبتغي لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى يعمل القواعد في معرفة التفسير وتقديم تفسير وتأخير آخر. أما إذا كانت التفاسير لا تتعارض، بمعنى أن الآية جاءت وصاحب القول الأول تفسيره لا يعارض التفسير الثاني، وصاحب القول الثاني لا يعارض صاحب التفسير الثالث، وصاحب القول الثالث لا يعارض صاحب التفسير الرابع، فإن الآية من بركتها ومن عظيم معناها ومبناها ومدلولها تحمل الجميع. إذا لم تتعارض التفاسير، بمعنى أنك تقدر أن تقول تفسير الآية هو الأول والثاني والثالث والرابع، فإن من بركة الآية ومن عظيم مدلوله ومن عظيم مدلولها ومن بركة مبناها ومعناها تحمل الآية كل التفاسير، فتستطيع أن تنزل التفاسير على هذه الآية المباركة وتجعلها تحمل الجميع. ومثال ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود. هذه الآية في سورة البروج لها تفاسير كثيرة، لعلنا أن نقف معها ثم نعمل هذه القاعدة في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير الآية ما لم تتعارض التفاسير فيها، عند قول الله سبحانه وتعالى وشاهد ومشهود. كونوا معنا إخوتي الأكارم في الحلقة المقبلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم من كل شر وسوء، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله. فاتحة الخير لها نور يسطع في دنيا الأسرار، آيات هي سبع